سلمى قمنا نغني والعزاوي خالدي العزاوي خالدي حامية بيض الحباري قدامكم يا بني خالد لحان اللزوم قبيلة بالفخر والمجد كم تحتوي حكام شبه الجزيرة قبل حد ورسوم أو قبل يوقف عليها آل ولا ذوي وقبل يوقف عليها آل ولا ذوي كل ما قمنا نغني والعزاوي خالدي العزاوي خالدي حامية بيض الحباري مبضيا عن سندها علي لو تبي عشرا بدلها جيت ماسك تعتذاري قبل كل له مقامه يستحق الأولوية وانت يا محمد مقامك غير بالركن الوزاري وانت يا محمد مقامك غير بالركن الوزاري أبلغ يضحك احتاجك بالمورة المفصلية حارب الفجال صعبة المهمة ولا تداري طيب المجرك عودة بدلها جيت ماسك تعتذاري قبل كل لهم قام